فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تلا قول ربه تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، شهد لنفسه بالألوهية، شهد لنفسه بالربوبية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآيات. فمن لم يتعرف على ربه عصى ربه تبارك وتعالى وضل الطريق. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه؟ وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت الأرزاق كيف دبرت؟ وهل في الطيور زارع أو كاسب؟ أرأيت الأنعام كيف فذللت فجادت بألبانها لكل حالب؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. من عصى ربه تبارك وتعالى أذله الله. من لم يتعرف على ربه الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. استوى استواء يليق بكماله وبجلاله جل علاه، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وكما قال، تنزلا منزها عن الحلول سبحانه وتعالى. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، فالعرش وحملته والكرسي وعظمته محمول بجلال قدرته تبارك وتعالى. أإله مع الله جل علاه. انظر إلى من طغى وتكبر على الله أذله الله تبارك وتعالى. هذا أميل البستاني رجل لبناني شيد قصره ببلاط من إيطاليا، وشيد داخل القصر مقبرة، وقال لندمائه ولجلسائه وهو يحتسي الخمر: إذا ما أنا مت فتأتوا كل عام في مثل هذا الموعد لتحتسوا الخمر على هذه الطاولة، فسوف أخرج من قبري بحولي وقوتي. سبحانك سبحانك، لولا أنك ذكرت أقوال الكافرين في كتابك ما تجرأ هذا اللسان أن يذكر مثل هذا الكلام. فسوف أخرج من قبري بحولي وقوتي لأحتسي معكم الخمر، وأذهب أميل البستاني ويركب الطائرة من أمريكا، وفي عودته تقع الطائرة في المحيط وتنتشل جميع الجثث إلا جثة أميل البستاني، ليبقى قول الرب العلي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني أحدهما قصمته ولا أبالي. سبحانه. أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين من تكبروا على الله ولم يتعرفوا على الله ولم يعبدوا الله ولم يوحدوا الله ولم يتقربوا من الله ولم يتعرفوا على الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى؟ انظر إلى من تكبر وإن دخل في الإسلام وكان مسلما، في دولة البرامكة يدخل خالد البرمكي مع ولده وهو في السجن، ينظر الولد إلى أبيه ويقول: يا أبتي يا أبتي، من القصور إلى النوم في الجحور والسجون، يا أبتي بعد النوم على التراب، بعد النوم على الحرير ننام على التراب والحصير. قال: يا بني يا بني، لعلها دعوة مظلوم صرت في جوف الليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. يا بني لعلها دعوة مظلوم رفعت إلى الله وقال لها الله جل علاه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا حال من لم يتعرفوا على الله ولم يقدروا الله حق قدره ولم يتعبدوا لله كما أراد وكما شرع وكما بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى فريق آخر ممن تعرفوا على الله وامتلأت القلوب ثقة في الله، وامتلأت القلوب بما عند الله، وامتلأت القلوب باليقين بالله تبارك وتعالى. محمد صلى الله وسلم وبارك عليه: سيدي يا رسول الله، ماذا أقول لك؟ واسمح لي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أن أخاطبك كما خاطب الأعرابي القمر حينما ظل الأعرابي في الصحراء في ليلة ظلماء، فخرج إليه القمر وأنار له الطريق، فنظر الأعرابي إلى القمر وقال له: أيها القمر، ماذا أقول لك؟ أقول لك رفعك الله؟ أقول لك جملك الله؟ أقول لك نورك الله؟ وأنت يا حبيبي يا رسول الله ماذا أقول لك؟ أقول لك جملك الله؟ أقول لك نورك الله؟ ألم يكن لك الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ فأنت السراج المنير أيها البشير النذير. ماذا أقول لك؟ أقول لك رفعك الله؟ ألم يكن لك الله ورفعنا لك ذكرك؟ فما يذكر اسم العلي إلا ويذكر بجواره اسم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أما سمعت المؤذن وهو يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يتبعها بقوله: أشهد أن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في سبيل الله وفي أحلك اللحظات يقول: لا تحزن، إن الله معنا. معية الله نوعان: معية خاصة ومعية عامة. أما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة، أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين، لمن تعرفوا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. معية خاصة معية النصرة والغلبة والتأييد والتمكين لمن وحد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تحزن، إن الله معنا، قالها محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وقالها موسى عليه السلام حينما خرج ومعه من معه من السحرة، قالوا في بداية اليوم، وكانوا في بداية اليوم كفرة فجرة، وفي آخر اليوم مؤمنين بررة، ماشيين مع سيدنا موسى والبحر من أمامهم والجنود من خلفهم، هلك لا محالة في نظري ونظرك القاصر، إما أن يقتلوا وإما أن يغرقوا، لإما هيغرقوا في البحر لإما هيذبحوا من الجنود. أما من تعرف على الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، من تعرف على الكريم أكرمه الله، من تعرف على الرحمن الرحيم رحمه الله سبحانه وتعالى، من تعرف على الجبار على القهار، من تعرف على الله وجد الله سبحانه وتعالى. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا توكلت توكل على الله، إذا لجأت تلجأ إلى الله، إذا قرعت بابا فاقرع باب ربك سبحانه وتعالى، إذا ضاقت بكم الأمور فالجأوا للعزيز الغفور سبحانه وتعالى. قال القوم وهم يروا ما رأوا، جنود من الخلف ومن أمامهم البحر، فقالوا إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام كلا كلا إن معي ربي، تعرف على الله معية الله، كلا إن معي ربي سيهدين. فشق الله تبارك وتعالى له البحر وأغرق له الجنود. يوسف عليه السلام تعرف على ربه سبحانه وتعالى وعرف قدر ربه سبحانه وتعالى، يلقى في غيابات الجب، لماذا؟ حتى يخرج ويذهب إلى قصر إلى عزيز مصر. إن كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير ربنا عز وجل، فإذا نزلت بإنسان مصيبة فليصبر وليحتسب، فإذا صبرت ورضيت فأنت مأجور، وإن لم تصبر ولم ترضى فأنت مأزور، وسيمضي حتما قدر العزيز الغفور. قدر ربنا عز وجل ساري، رضيت قدر ربنا عز وجل ساري، إن لم ترضى قدر ربنا عز وجل ساري. رجل أراد الآن أن يركب من الجيزة إلى دمياط، هيخلص أوراق، الأوراق في خلال 3 ساعات 4 ساعات ما تمضتش هيروح في داهية، لازم يركب الآن. راح ركب السيارة 7 راكب، وهو ركب حصلت مشكلة مشدة، نزل من السيارة يبص في الساعة، يا رب كان فاتني وصلت، يا رب كان فاتني ركبت العربية دي، يا رب أنا ليه نزلت. بتعترض على إيه؟ تشكو من لمن؟ تشكو من؟ تشكو الخالق سبحانه وتعالى. ارضى بما قدره الله تبارك وتعالى لك. عمال يبص في الساعة وتأخر، ركب العربية اللي بعدها، يوصل في منتصف الطريق ويلاقي العربية اللي هو نزل منها 4 عجلات فوق، اللي مات مات واللي في المستشفى في المستشفى. أول ما تشوف المنظر ده هتقول إيه؟ الحمد لله تم كمل الأول. ما تحمد ربنا عز وجل على كل تقدير الله تبارك وتعالى. كل تقدير ربنا عز وجل خير، كل تقدير ربنا عز وجل خير. فاكرين سورة الكهف اللي انتوا لسه قارئينها النهاردة؟ تنظر في بداية الأمر، الأب مؤمن والأب مؤمنة، الأب موحد والأم موحدة، ومع ذلك الولد يموت إيه؟ مقتول. نظري ونظرك القاصر اللي ما تعرفش بقى على صفات ربنا عز وجل ولم يعطي لله قدره سبحانه وتعالى، ليه الولد يموت مقتول؟ يا رب حكمتك ايه؟ مش لازم تعرف حكمة ربنا عز وجل في كل شيء. ايه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد، الا استثناء، الا من ارتضى من رسول. فالله تبارك وتعالى يطلع بعض عباده على بعض الغيبيات في الوقت الذي يشاء، بالكم الذي شاء، كيف ما شاء سبحانه وتعالى. علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن كيف كان يكون، أمره بين الكاف والنون، فإذا أراد شيء قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. فيطلع بعض عباده على بعض الغيبيات في الوقت الذي يشاء، بالكم الذي يشاء سبحانه وتعالى. حكمة ربنا عز وجل إيه؟ مش لازم تعرفها في آخر قصة، بس لازم ترضى. لكن ربنا عز وجل برضو أراد تثبيت أفئدة المؤمنين، يقول لك الولد ده كان هيطلع كافر لو فضل على ما هو، هيطلع عينين أبوه وأمه، لإما يكفروا زيه، لإما القلب الأب والأم يحترق إن هم مؤمنين وإن شاء الله من أهل الجنة، والولد كافر بالله والعياذ بالله رايح النار. فالأب والأم هيعيشوا في إيه؟ في تعاسة. فأراد ربنا عز وجل أن يبدلهم خير، هذا الولد يقتل في صغره، ويرزق الله عز وجل الأب والأم أبناء موحدين يتعرفوا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كل تقدير ربنا عز وجل خير. سيدنا يوسف عليه السلام ينقل من الجب إلى قصر العزيز، ثم يدخل السجن ومعه اثنين يا صاحبي السجن. الدعوة لا تنحصر في منبر ولا في محاضرة ولا في الشارع، بل في كل مكان أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى بسمتك، بهديك، بكلامك، بسكوتك، بصمتك. فتتعلم متى تتكلم ومتى تصمت، تتعلم متى تقدم ومتى تحجم. هذا تتعلمه من قال الرب العلي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لتقل بعدها سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تتعلم الحكمة من القرآن والسنة، تتعلم من سيدك النبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم إمتى وإمتى يكون السكوت صح، تقدم إمتى وتحجم إمتى، متى ترفع الصوت ومتى تخفض الصوت، متى تتكلم عن أمر معين ومتى تؤخره لوقت معين. يخرج يدخل السجن ومعه اثنين مساجين بشهادة الشهود، إنا نراك من إيه؟ من المحسنين. شهدوا له هو من المحسنين، ومع ذلك الاثنين إيه؟ يخرج الأول. طب يخرج الأول ليه؟ ده احنا شهدنا ليه بأنه هو من المحسنين، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك الأول والثاني يخرجوا والكريم يفضل جوه من المحسنين، المحسن ده يفضل جوه. ما هو الأول لما خرج بسرعة خرج عشان ايه؟ عشان يقتل. طب والتاني يشتغل خادم ويسقي الخمر. طب يوسف عليه السلام يتأخر ليه؟ عشان رؤية تتسرب في جوف الليل، لا صاعقة من السماء نزلت هدد السجن، ولا زلزال هد السجن فخرج، لا، رؤية تسللت في جوف الليل إلى العزيز مصر وهو نائم، لتكون سبب في خروج يوسف عليه السلام من السجن ليكون عزيز مصر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. خل قلبك مليء باليقين، قلبك مليء بما عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام يلقى في اليم، يلتقم ايه؟ حوت، خلاص مات. في تقديري وتقديرك البشري، يا من لم تتعرف على الرب العلي سبحانه وتعالى، تقول ايه؟ هو في جوه تنفس؟ هو في إن الله قادر، قدير سبحانه، تعرف على أسمائه وصفاته جل علاه، قادر على كل شيء. يلقى، يوم سيدنا يونس عليه السلام يلجأ إلى من؟ إلى الله. يعترف بتقصيره لمن؟ لله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف لله سبحانه وتعالى. يا رب، الرجل ده ليه رصد عندنا، صوت معلوم من مكان معلوم، ليه رصيد، عارفين صوته، عارفينه ليه؟ كان ذكار لله، أواب لله، رجاع لله سبحانه وتعالى، فله رصيد عند الله تبارك وتعالى. فنجاه الله تبارك وتعالى حينما لجأ إلى الله واعترف بتقصيره بين يدي الله وبضعف حوله وقوته أمام لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ها هم الأنبياء تعرفوا على الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء، فعرفهم الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موسى الكليم، وهذا يوسف الكليم، وهذا يونس عليه السلام. وانظر إلى أتباع الأنبياء ممن تعرفوا على الله فأنجاهم الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى من خالف الأنبياء فسخطهم رب الأرض والسماء. أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه، وما قدر الله حق قدره. أين قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. أين ابن كنعان الذي تحدى إبراهيم عليه السلام فبهت الذي كفر وابتلاه الله تبارك وتعالى ببعوضة ببعوضة أقلقت منامه ولم يستطع النوم حتى قتل ضربا على أم رأسه، وما يعلم جنود الريح جند من جنود الله. هذه البعوضة كانت جند من جنود الله تبارك وتعالى. أين هامان؟ أهلكه الله تبارك وتعالى. أين الفراعنة؟ أين الأكاسرة؟ أين من دوخوا الدنيا وظنوا أنهم سيمكثوا وسيخلدوا في هذه الدنيا؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. أين من جلد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؟ من منكم يعرف اسمه؟ لم تسجل بطون الكتب اسم الجلاد، ولكن البطون سجلت إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وما زال القوم يأخذون بفقهه إلى قيام الساعة. أين السجان الذي سجن ابن تيمية؟ هل منكم من يعرف اسمه؟ لا والله، ولكننا نعرف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، لأنه تعرف على ربه ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. أما من لم يعط لله تبارك وتعالى قدره أذله الله، أذله الله بعد عز. واقرأوا القرآن واقرأوا السنة لتعلموا أن مصير الظالمين ومن يركن إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد الركون إلى الظالمين، إلى القتلة، إلى السفاحين، مجرد أن تؤيد ما يفعله ظالم من الظالمين، إياك أخي الحبيب أن تقف في خندق ظالم لخصومة بينك وبين المظلوم. أكرر، إياك أن تقف في خندق ظالم أو مع ظالم لخصومة بينك وبين المظلوم. يرفع الله تبارك وتعالى هذه المظلمة ولو بعد حين، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فماذا أنت قائل يومها إذا ما سئلت عن العمل الكبير والعظيم بين يدي العلي القدير سبحانه وتعالى؟ ماذا أنت قائل إذا ما سئلت بين يدي الله تبارك وتعالى؟ يا من عصيت الله، هل أنت استعظمت ربك في قلبك؟ هو اللي بيعصي ربنا عز وجل ده في خلوته أمام الناس قديس، وفي خلواته إبليس. هذا لم يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، هذا لم يعرف ربه، ولم يتعرف على أسمائه ولا صفاته جل علاه. أحبتي الكرام، يقول العز بن عبد السلام عندما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح. فقالت العينان ألا وأنا المبصرتان، وقالت الأذنان ألا وأنا الجساستان، وقال اللسان ألا وأنا الترجمان، وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان، وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا رب وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، ووصفت أيوب بأنه عبدا صبورا، وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، جاء أحد الملاحدة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال له ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ فقال له الإمام خليني أخبرك أولا عن أناس جاءوا إلي وأخبروني أن هناك سفينة تذهب وتحمل نفسها بنفسها بلا البضائع، ثم تأتي للشاطئ الآخر وتبيع هذه البضائع بنفسها بدون قبطان يسير مسراها ومجراها، وبدون بائع يبيع، وبدون تاجر يشتري، وبدون نقود. قالوا هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون. قال سبحان الله، هذا الكلام محال في أمر سفينة، فما بالكم بالكون وما فيه. سبحان الله، كما سئل الأعرابي حينما كان يتعبد للرب العلي في الصحراء فقيل له كيف عرفت ربك؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الدليل على وجود الله، فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، خارجه كالفضة البيضاء وداخله كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ تصدع الجدران وخرج منه حيوان سميع بصير صاحب صوت حسن وشكل مليح. عرفتها؟ طب أقولها تاني. هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، خارجه كالفضة البيضاء وداخله كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ تصدع الجدران وخرج منه حيوان سميع بصير صاحب صوت حسن وشكل مليح. البيضة دليل على وجود الله تبارك وتعالى، هذه البيضة الميتة يخرج الله تبارك وتعالى منها حي. وسئل الإمام مالك عن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، قال باختلاف الأصوات واللغات، فسبحان من لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات سبحانه وتعالى. وسئل الإمام الشافعي، واحد ملحد بيقول للإمام الشافعي ما الدليل على وجود الله؟ كان الإمام الشافعي داخل يصلي صلاة العصر واقف تحت شجر التوت، قال له هذه الورقة دليل على وجود الله، ورقة إيه؟ ورقة التوت. ونظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد وحده هو الله، وأن يفرض بالعبودية وحده هو الله سبحانه وتعالى. فقال الشافعي هذه الورقة دليل على وجود الله. ودخل الشافعي يصلي والرجل يقف ينظر إلى الشجرة وينظر إلى الورقة، هذه الورقة دليل على وجود الله، هل هو يستخف بعقلي؟ لما قاليش الشجرة دي دليل على وجود الله وأنا قاعد أفكر فيها، لكن الورقة. فخرج قال كيف هذه الورقة دليل على وجود الله؟ قال هذه الورقة تأكلها دودة القذف فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها النحل فتخرج عسلا شافيا، وتأكلها بقية الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي جعل هذه المصانع داخل هذه المخلوقات؟ إنه الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وهذا رجل في الاتحاد السوفيتي قديما أراد أن يثبت للتلاميذ الصغار أن الله غير موجود. كيف ذلك؟ وأنت إذا أردت شيء نظرت إلى السماء، وإذا أردت حاجة نظرت إلى السماء. فقال يا أولاد أترون الباب؟ قالوا نعم. قال إذا الباب موجود، شايفين الشباك؟ إذن الشباك موجود. شايفين السبورة؟ إذن السبورة موجودة. أترون الله؟ قالوا لا. قال إذن هو غير موجود. فأنطق الله تبارك وتعالى الحكمة على لسان غلام صغير، قال يا أولاد أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن هو مجنون ابن مجنون. الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يقاس. سبحانه جل جلاله جل جلاله، نحن نتعبد إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نخبر كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد، وكيف ما قال منزها منزها سبحانه وتعالى عن التعطيل والتكييف جل علاه. تعرف إلى ربك سبحانه وتعالى، تعرف إلى ربك وابكي بين يديه. إذا تعرفت إلى الله فاعرف أنه الكريم، فإذا أردت حاجة تلجأ إليه. إذا عرفت أن الله غفور وأذنبت فتبكي بين يديه وتقول له يا رب اغفر لي. من فينا يا أخوانا لم يعصي؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل ابن آدم خطاء. طب الخير التواب الرجع لله اللي بيرجع لربنا عز وجل، تذكر الآن الآن الآن أحصاه الله ونسوه. الآية دي بالله عليك ما تنساها أبدا. عارف يعني إيه ذنب عملته وما تبتش لربنا عز وجل منه، بس مسجل عليك ومكتوب عليك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآن حبيبي في الله، أخويا في الله، أبي، أنا بقول لك الآن في هذه اللحظة تذكر ذنوبك، طأطأ رأسك لله وتذكر الذنب اللي انت عملته، والآن يا رب تبت إليك، يا رب اغفر لي الذنوب، يا رب يا كريم أكرمني، يا رحمن ارحمني، يا قادر يا قدير على كل شيء نجني مما أنا فيه. ربك رحمن رحيم يريد منك إيه؟ اسمع، والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا يريد أن يتوب عليك. طب انت ليه مش عايز تجيله؟ ليه مش عايز تتوب إليه الآن الآن؟ تذكر نظرة نظرتها في الحرام يعلم خائنة الأعين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو إيه أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا من أخفيت الذنب تذكره الآن وتب إلى الله، تب إلى الله. الرجل قعد يطاع ربنا عز وجل 20 سنة، وبعدين اتلم على شلة سوء قعد يعصي ربنا عز وجل 20 سنة، بص في المراية وجد الشيء في لحيته وفي رأسه، قال يا رب يا رب يا رب أطعتك 20 وعصيتك 20، فهل إن عدت إليك تقبلني يا رب العالمين؟ فنام فرأى في منامه من ينادي عليه ويقول يا هذا يا هذا أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قربناك وناجيناك. إلجأ إليه، ابكي بين يديه سبحانه وتعالى وتذلل إليه وقل يا رب يا رب اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وإن أمي لا ترضى لي الهوان والعذاب، أفترضاه لي يا رب العالمين؟ يا رب يا رب أذنبت أذنبت وعصيت، ولكنني أعلم أنك غفار الذنوب وسترتني، فعدت إليك فاقبلني يا رب العالمين. يا رب يا رب والله ما تجرأت عليك بمعصيتي إلا بسترك المرخي علي، وعدت إليك يا رب فاقبلني. يوم القيامة يؤتى برجل قد تساوت كفة الحسنات بكفة السيئات، فيقول له رب البريات عبدي اذهب فاسأل عن حسنة أثقل لك بها الميزان. فيذهب إلى أمه، يذهب إلى أمه، أمك الحنون، تقول لك نفسي نفسي أنا أشكو مما منه تشكو. فأذهب إلى أبيه طالما رعاه ورباه، فيقول يا أبتي أعطني حسنة واحدة أثقل بها الميزان. فيقول يا بني والله إني أشكو، والله إني أشكو مما منه تشكو. يذهب إلى صاحبته، إلى زوجته، إلى أبنائه، إلى جيرانه، إلى معارفه، إلى جلسائه، إلى ندمائه، فيقول أعطوني حسنة واحدة أثقل بها الميزان. فالكل يفر والكل يهرب، حتى الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فيذهب إلى رجل معه حسنة واحدة فيقول له يا هذا خذ هذه الحسنة فأنت للجنة أهلا وأنا للنار أهلا. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي يا ملائكتي أهذا العبد أكرم مني؟ فيقولون لا يا رب لا يا رب. فيقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهما ولهم مالي. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، عصيناك عصيناك فأمهلتنا، تجرأنا عليك، تسترنا بمعاصينا، لنصبح في الصباح لنبارز ربنا وإلهنا بالمعصية. يا رب يا رب يا رب كلنا عصاه، كلنا مذنبون، ولكننا أتيناك نعلم أننا لنا رب رحمن رحيم غفور يغفر الذنوب لمن رفع إليه أكف الضراعة. يا رب من الآن من الآن تذكر الذنوب. أستحلفك بالله أحبكم في الله، أستحلفك بالله تذكر ذنوبك كلها وتوب إلى الله منها الآن، توب الآن الآن الآن. يا رب معصية والله ما أكررها تاني. يا رب أنا معايا في الجوال بتاعي في المحمول بتاعي أغاني وفيديو كليب ومقاطع سيئة، أول ما أخرج من مسجد يا رب يا رب الآن هفتح محمولي وهمسح كل الكلام ده. يا رب عندي قنوات فاسدة في البيت، يا رب هروح أحذفها كلها. يا رب من الآن تب علي مما كنت فيه. يا رب جئت إليك، جئت إليك. تعال ربنا عز وجل وانت ماشي على رجليك، تعال ربنا عز وجل وانت ماشي على رجليك قبل ما تيجي محمول على الأعناق، تعال ربنا عز وجل بصحتك قبل ما تيجي مزلول بالمرض، تعال ربنا عز وجل إلى بيته واسجد بين يديه وابكي بين يديه ليتوب عليك. تعال ربنا عز وجل، تعال الغفور، تعال الغفار، تعال للرحمن للرحيم للكريم. إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى من الآن، البدار البدار بالتوبة. أحبة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقواه عليها المعول، وعليكم بما كان عليه سلف الأمة والصدر الأول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وخول، واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم إننا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إن أجسادنا ضعيفة وأبداننا ضعيفة، لا نقوى على النار ولا على حر النار، فأجرنا من النار، فأجرنا من النار، فأجرنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن مصرنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، وادفع عنا الوباء، وادفع عنا أهل الغباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وجيشنا ومصرنا بسوء، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه. اللهم من أرادنا وأراد جيشنا وأراد جيشنا وأراد مصرنا وأراد التزامنا وأراد تديننا بسوء، اللهم شل أركانه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وأرنا فيه آية. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.